بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، وصلنا إلى النوع 27 في آداب المحدث، النوع 27 في آداب المحدث. اشتغل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع 27 في آداب المحدث. وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الراوي والسامع. وقد تقدم في ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة. قال ابن خلاد وغيره: ينبغي للشيخ أن قال ابن خلاد وغيره: ينبغي للشيخ ألا يتصدى للتحديث إلا بعد استكمال 50 سنة. وقال غيره: 40 سنة. وقد أنكر القاضي عياض ذلك، لأن أقاما حدثوا قبل 40، بل قبل 30، منهم مالك بن أنس. ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء. وقال ابن خلاد: فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك، خشية أن يكون قد اختلط. وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى وخلق ممن بعده. وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري، أحد أئمة الشافعية. قلت: وجماعة كثيرون. شو موجود عندك؟ لكن إذا كان الاعتماد على لا في وجماعة كثيرون. قلت: وجماعة كثيرون. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يتكلم هنا عن بعض الآداب التي ينبغي أن تتوفر في المحدث، طبعا يا إخوة، هذه الآداب ينبغي أن تتوفر في طالب العلم أصلا، والمحدث خصوصا. لابد أن تتوفر تلك الآداب في كل من طلب العلم على وجه العموم، وفي المحدث على وجه الخصوص، إذ أنه يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يتأدب بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فألف بعض أئمة المسلمين كتبا خاصة في هذه المسألة فيما يتعلق بآداب المحدث والمحدث، الراوي والسامع. هناك آداب نعم. فألف الخطيب رحمه الله تعالى كتابه المسمى بالجامع لأداب الشيخ والسامع، وهذا الذي نقله ابن الصلاح رحمه الله تعالى، واختصره عنه ابن كثير رحمه الله بعض الأشياء الموجودة في هذا الكتاب. وهذا الكتاب صراحة مهم جدا لطالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب، فقد جمع آدابا جمة ينبغي على طالب العلم أن يتعلمها وأن يتأدب بها. فلو أنك جئت بهذا الكتاب وجعلت لنفسك منه وردا في أثناء الراحة، في الفصل بين المذاكرة، يعني أنت بتذاكر وبعدين أجهدت من المذاكرة، تعبت خلاص وضاق صدرك، تقوم جايب كتاب زي ده تحطه جنبك وتقرأ فيه، تقرأ أدبين ثلاثة وهكذا، فستنتفع به جدا. هذا كتاب جليل يعني ينتفع به جدا. هنا بدأ يتكلم على بعض الآداب. قال ابن خلاد وغيره: ينبغي للشيخ ألا يتصدى للحديث إلا بعد استكمال 50 سنة. إلا بعد استكمال إيه؟ 50 سنة. قال الخطيب رحمه الله: ينبغي لا ينبغي أن يتصدى صاحب الحديث لرواية إلا بعد دخوله في السن. عموما إلا بعد دخوله في إيه؟ في السن، يعني بعد أن يسن. رحمكم الله. وأما في الحداثة فذلك غير مستحسن. في الحداثة يعني في 20، ده مقصود الحداثة يعني في 20، في 25، في 30، فهذا يعني غير إيه؟ غير مستحسن. ثم نقل كلام ابن خلاد هذا تفصيليا. قال ابن خلاد: الذي يصح عندي من طريق الأثر والنظر في الحد الذي إذا بلغه الناقل حسن به أن يحدث هو أن يستوفي 50، لأنها انتهاء الكهولة. ليه 50؟ قال: لأنها انتهاء الكهولة، وفيها مجتمع الأشد، وليس بمستنكر أن يحدث عند استيفاء 40، وليس بمستنكر أن يحدث عند استيفاء 40، لأنها حد الاستواء ومنتهى الكمال. نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، وفي 40 تتناهى عزيمة الإنسان، تتناهى عزيمة الإنسان وقوته، ويتوفر عقله ويجود رأيه. يبقى هو اختار 50 منتهى الكهول، ولو حدثت 40 فهذا أيضا جيد، لأن هذا السن هو الذي يتم فيه عقل الإنسان، كما قال الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده، وبلغ 40 أشد عقله لا جسده، هذا هو الأشد. يبقى هذه الرتبة بلغ أشده، يعني بلغ الكمال العقلي، بلغ الكمال العقلي، وإلا فابن من هو أقل من 40 جسديا أقوى وصحيا أعفى، يعني في 20. كل ما في شروط الرواية البلوغ وليس البلوغ. نعم البلوغ صحيح. في سمى فارق بين الشرط والاستحباب. الشرط شرط لا ينبغي، لا يجوز أن يحدث في أقل من هذه السن اللي هي البلوغ، تمام؟ لكن هنا يتكلم على المستحب الذي ينبغي أن يكون عليه المحدث. خلاص في فرق، ماشي؟ قلنا وإن كان أصلا الأهل ما كان. نعم هو الآن سينتقد عليه. هذا الذي يذكره ابن خلاد والمستحسن الأفضل الذي يستحبه أن يكون، لكن هذا في حال ألا يطلب منه التحديث. إن كان متأهلا لذلك، إن كان أهلا حافظا عنده تثبت، تمام، ويحتاج إلى علمه في هذه السن، فينبغي عليه أن يحدث. العكس ينبغي عليه أن يحدث، ولا يجوز له حينئذ أن يمتنع عن التحديث، كما سأذكر لكم الآن في قصة أحد السلف الذي كان يمتنع عن التحديث ثم حدث بعد ذلك لرؤية رآها. هنا قال القاضي عياض رحمه الله تعالى. القاضي عياض إخوة له كتاب الإلماع. كتاب الإلماع ده في السماع، بيتكلم فيه عن تقييد السماع والكتابة والكلام ده، وهو أيضا من الكتب الجيدة التي ينبغي أن تقرأ كذلك، تقرأ فيها أداب ما يتعلق بالسماع والكتاب والكتابة والأداب في هذا الكتاب، وهو أصل كذلك. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: واستحسانه هذا لا تقوم له حجة. استحسان ابن خلاد ده لا تقوم له حجة، يعني ليس عليه دليل بما قال. وكم من السلف المتقدمين ومن بعدهم من المحدثين من لم ينتهي إلى هذا السن، ما عاش أصلا للسن ده. كم من السلف ما وصلش للسن ده، مات في 30 ومات في 40 وما بلغ الخمسين أو مات في الخمسين ولم ينتهي إلى هذا السن ولا استوفى هذا العمر ومات قبله، وقد نشر من العلم والحديث ما لا يحصى. هذا عمر عمر ابن عبد العزيز، توفي ولم يكمل الأربعين، وسعيد بن جبير لم يبلغ الخمسين، طبعا سعيد قتل الحجاج عليه الله يستحق، كذلك إبراهيم النخعي، وهذا مالك بن أنس قد جلس للناس ابن نيف وعشرين سنة، وإيش صغير ابن في حياة شيوخه، وما جلس حتى ما جلس الإمام مالك رحمه الله تعالى حتى أجازه كان سبعين من عامة الناس، صح؟ أجوز سبعين من إيه؟ من العلماء، من العلماء، من شيوخ الأكابر ابن نيف وعشرين سنة، وقيل ابن سبع عشرة سنة لإمام مالك رحمه الله تعالى. والناس متوافرون وشيوخه أحياء، ربيعة وابن شهاب وابن هرمز ونافع ومحمد بن المنكدر وغيرهم. وقد سمع منه ابن شهاب حديث الفريعة، وقد سمع منه ابن شهاب حديث الله، ابن شهاب ده الشيخ، ها في خطأ هنا ولا؟ وقد سمع منه ابن شهاب حديث في خطأ، هو حدث وشيخ موجود، شيخ يسمع منه، سمع منه شيء. لا لم يسمع هذا الحديث لما طلع، يعني دي من رواية إيه؟ كمية أصلاً. وهذه فائدة دراسة هذه الأبواب، إنك ممكن تقول في خطأ هنا، يبقى أكيد في خطأ، غلط، في غلط أو تصحيف. لا، لابد أن تكون مستحضراً لتلك الأبواب حين قراءتك، لابد أن تكون مستحضراً. دي من رواية الأصاغر الأكابر عن الأصاغر. وقد سمع منه ابن شهاب حديث الفريعة، ثم قال: وكذلك محمد بن إدريس الشافعي قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة وانتصب لذلك في آخرين من الأئمة على الكبير، كذلك من الأئمة المتقدمين والمتأخرين. انتهى كلام القاضي رحمه الله تعالى. قال: وقد روينا عن محمد بن بشار وبندار أنه بندار، عن محمد بن بشار بندار، بندار هو محمد بن بشار، بندار، لا ده بندار محمد بن جعفر، بندار، أيوة، غندر محمد بن جعفر، بندار محمد بن إيه؟ ابن بشار. لعلنا نعتني إن شاء الله في في في بعض شغلنا ان شاء الله بالمساله الاسماء وحفظ الكنى والالقاب، والكلام ده مهم جدا، لابد ان نعتني به، لازم نعتني به باذن الله، لانه سينفعنا في العمل الحديثي. وقد روينا عن محمد بن بشار بندار انه حدث وهو ابن 18 سنه، وروينا عن ابي بكر الاعين قال قال: كتبنا عن محمد بن إسماعيل البخاري على باب محمد بن يوسف الفريابي، كتبنا عن محمد بن إسماعيل البخاري على باب محمد بن يوسف الفريابي وما في وجهه من شعرة، بس ما طلعلوش لحية، هكذا لسه، سبحان الله، نعم، وروينا عن الخطيب قال: وقد حدثت أنا، الخطيب اللي يقول بقى الخطيب البغدادي قال: وقد حدثت أنا ولي 20 سنة، وكتب عني شيخنا أبو القاسم الأزهري أشياء في سنة 212، انتهى. قد حدث شيخنا الحافظ أبو العباس أحمد بن المظفر وسنة 18 وسنه 18 سنة، سمع منه الحافظ أبو عبد الله الذهبي سنة 93. طبعا كلام ده إخواننا، كلام اللي نذكره ده كله ماضي، كلام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في شرحه اللي هي التبصرة والتذكرة على الألفين. قال: سمع منه الحافظ أبو عبد الله الذهبي سنة 93 و600، وحدث عنه في معجمه بحديث من الأفراد للدرقطني وقال عقبه أملاه علي ابن المظفر، وهو أمرد لسه قالوا شيء لحية. قال وقد حدث شيخنا أبو الثناء محمود بن خليفة المنبجي أو المنبجي وله 20 سنة. سمع منه شيخنا العلامة شيخ الإسلام تقي الدين السبكي أحاديث في فضائل القرآن لأبي وبني. في كلام كثير مثل هذا أيضا ذكر فيه من سمع جمع كبير كانوا في هذا السن، ماشي، ذكر جمعا كبيرا في هذا السن. قال وقد حمل ابن الصلاح كلام ابن الصلاح كلام ابن خلاد. ابن الصلاح بقى حمل كلام ابن خلاد عليه على محمل صحيح، فقال ما ذكره ابن خلاد غير مستنكر، وهو محمول على أنه قاله في من يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم، قال فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السن المذكور، فإنه مظنة الاحتياج إلى ما عنده. يعني ابن الصلاح حمل كلام ابن خلاد على إن هذا الكلام في من يحب أن يتصدى ويتصدر ابتداء بغير أن يطلب منه ذلك ولا يحتاج إلى ما عنده، فينبغي أن يتأخر إذ أن هناك من يقوم مقامه. أما من كانت عنده براعة ونبوغ زي من ذكرهم هؤلاء، كانوا يعني عندهم نبوغ في العلم وربما سبقوا المشايخ الأوائل والأواخر والمتقدمين والمتأخرين في ذلك، فمثل هؤلاء يعني يجوز أن يحدثوا في هذا السن، أو أن يطلب منهم أو أن يحتاج الناس إلى ما عندهم، يكون هذا المكان ليس فيه من يقوم بالحديث. قال تعالى قال وأما الذين ذكرهم عياض ممن حدث قبل ذلك فالظاهر أن ذلك لبراعة منهم في العلم، واحتاج الناس إليهم إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ونقل عن ابن عباس الخطيب البغدادي بسنده قرأ حتى ابن عباس قرأ قول الله تعالى حتى إذا بلغ أشده قال 33 واستوى قال 40 سنة. حتى إذا بلغ أشده قال يعني 33 واستوى، الاستواء بيكون في ليه؟ قال في 40. قال فإن احتيج إلى علمه وأبى فقد وقع في الإثم والعصي والعصيان. إلب الإيه؟ الكف عنها تاني. فإن احتاج إليه، احتاج الناس إلى العلم قبل أن يبلغ تلك السن وأبى فهو عاص وآثم، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يتعلم علما ثم لا يحدث به مثل رجل رزقه الله مالا فكنزه فلم ينفق منه. لكن أنا ما بحثتش الحديث. قال أبو صالح الفراء سمعت ابن المبارك يقول من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، إما أن يموت فيذهب علمه أو ينساه أو يتبع سلطانا. يتبع إيه؟ عندهم ده بلاء كبير، أن يتبع سلطانا. وهذه قصة ذكرها الإمام الباغندي رحمه الله، الإمام الباغندي ذكر هذه القصة يقول سمعت علي بن حرب يقول إنما حمل حسين بن علي الجعفي، كان قد امتنع عن التحديث، قال ما عندش حدث خلاص، امتنع عن التحديث، ربما يكون ذلك تأول منه أو اجتهاد، لأن يعني هناك أو مثلا يرى أن امتناعه عن التحديث هذا أسلم لقلبه وأبعد عن الرياء. أحيانا الشيطان يدخل إلى الإنسان من هذا الباب يصرفه عن العلم أو يصرفه عن الطاعة ببعض الوساوس والهواجس بعض الوساوس والهواجس يدخل إليه الشيطان. أنت كده بترأي الناس، أنت كده ما تظهر قدام الناس وتتحدث وتتكلم، سيثنون عليك، ومن ثم يدخل قلبك العجب فيمنعه الشيطان عن فعل الخير بسبب هذه الهواجس. ذق. قال الفضيل رحمه الله: فعل الطاعة أو العبادة لأجل الناس هذا إيه؟ شرك، رياء. هذا إيه؟ رياء، شرك، نوع من الشرك الأصغر. قال: وترك العبادة من أجل الناس أيضا كذلك، وتركها كذلك من أجل إيه؟ من أجل الناس. فلا تجعل أن الشيطان يصرفك، ولكن استعن بالله عز وجل، واجعل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وخير الهدي نصب عينيك، ثم بعد ذلك الأئمة، ولا سيما المتوسطين من هؤلاء الأئمة. طيب، حسين بن جعفر، حسين بن علي الجعفي الذي حمله على أن يحدث بعدما كان قد أخذ على نفسه أن لا يحدث، أنه رأى في النوم كأنه في روضة خضراء وفيها كراسي موضوعة على كرسي منها زائدة وهو ابن قدامة، وعلى الآخر الفضيل وهو ابن عياض، وذكر رجالا وكرسي منها ليس عليه أحد. قال: فأهويت نحوه فقيل: لا تجلس. فقلت: هؤلاء أصحابي أجلس إليهم، هؤلاء أصحابي أجلس إليهم. قال: إن هؤلاء بذلوا ما عندهم أو ما استودعوه، وأنت امتنعت عما استودع عندك. يبقى هؤلاء حدثوا عما استودعوه، علم ده مستودع عندك وتبلغه للناس، أما أنت فامتنعت، فأصبح يحدث الناس، فأصبح يحدث الناس. خلاص يا إخوة، بالنسبة لمن جاوز المئة، يبقى احنا عرفنا ان الحد الاعلى الادنى اللي هو ذكره الخمسين ان ده مجرد بس استحباب، خلاص. وكلام الصلاح كلام واضح جدا وجيد في ان هذا انما يذكر في من يتصدى ويتصدر بغير طلب منه ولا تأهل، بغير طلب منه ولا تأهل، اما ان كان عن طلب من غيره او تأهل او براعة فهذا لا اشكال فيه. وأما الامتناع قبل الثمانين فهو له وجه، له وجه، لكن هذا إن كان الراوي قد اختلط أو تغير، اختلط أو تغير. وقد حدث جماعة بعد أن جاوزوا المئة من الصحابة، منهم حكيم بن حزام بعد ما تجاوزوا المئة، طبعا أنس بن مالك كذلك، ومنهم كذلك حكيم بن حزام، ومن التابعين ذكره الحسن بن عرفة، ومنهم شريك بن عبد الله ابن نمير، والطبقة اللي بعد كده الحسن ابن عرفة. وقرأ القارئ يوما على الهجيمي بعد أن جاوز المئة، معايا الهجيمي اللي هو ذكر ابن كثير تبعا للصلاة، قرأ قارئ على الهجيمي وقد جاوز الهجيمي المئة، وأراد أن يختبر بذلك، فذكر نص قال: كالكلب يحمي جلده بروقه، إن الجبان حتفه من فوقه. كالكلب يحمي جلده، جلده بروقه، بالإيه؟ قرون، الروق هي قرون، إن الجبان حتفه من فوقه. الكلب قرون، هو أراد أن يختبر مين؟ الشيخ، فبدل ما يحط الثور حط له الكلب. فقال له الهجيمي: قل الثور يا ثور، فإن الكلب لا روق له. ففرح الناس بصحة عقله وجودة حسه إلى آخره. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وإنما كره من كره لأصحاب الثمانين التحديث، لأن الغالب على من بلغ هذا السن اختلال الجسم والذاكرة، يعني يبدأ التمانين ده يبدأ جسمه يضعف، ومن ثم تضعف ذاكرته، وضعف الحال وتغير الفهم وحلول الخرف، مخافة أن يبدأ به التغير والاختلال، فلا يفطن له إلا بعد أن جازت عليه أشياء. ما هو المشكلة أنه لو اختلط ولا يحدث ضيع إيه السابق واللاحق ضيع كل شيخ من العلماء وهي بالنسبة للخرف أقل من العوام. نعم العلماء وهي وصول الخرف اليوم يعني أقل من العوام. نعم نعم نعم فعلا فعلا ذكر أحد الأئمة قال أن العلم أخبر كلهم ذكر لكن مش عارف من هو حمد غيره قال إنما يختلط أو يخرف لا يختلط أو يخرف إلا أهل الكذب إلا أهل الكذب لكن طبعا ده ثابت عن الأئمة موجود قليل طبعا نادر وقليل الحمد لله رب العالمين. ماشي تفضل. لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا كان طعن في السن، وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وغطه وضبطه فها هنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار فإنه جاوز 100 محققا سمع على الزبيدي 30 و600 صحيح البخاري وأسمعه في سن 30 وسبع في سنة ثلاثين و600 الثانية عندي 600 لو أنها 600 والثانية وأسمعه في سن 30 في سنة 30 و700 يعني بينهم قد ايه؟ بعد 100 سنة ركز عم هنا بيقول ايه؟ سنة 30 و600 سمع الصحيح سنة 30 و700 كان بيحدث لغاية سنة يعني 100 سنة بعد 100 سنة مش 100 سنة في سنه سنة في السماع وسمع امتى بقى الله أعلم تفضل سنة ثلاثين وسبع ومائة طيب سنة 30 و600 سنة 30 و600 يعني سنة 630 وأسمعه سنة 30 و700 هي 700 و730 الواو بتوقف في اللغة شوف على جد صح تمام 700 تمام ماشي تفضل. وكان شيخا كبيرا عالميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي فسمع منه نحو من 100,000 أو يزيدون. لكن بقى المشكلة هنا في إيه؟ وكان شيخا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا. ولذلك اعترض الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على هذا قال هذا يعني لا قيمة لا تعنت هذا تعنت وإرادة العلو فحسب. العلو يا إخوة يكون ممدوحا إن كان من الأئمة أو الثقات أو الضابطين، أما العلو بالضعفاء أو الذين خلطوا أو غير ذلك ما قيمة هذا العلو؟ ما قيمة هذا الشيخ المحدث هو قد اختلط غير ضابط في هذه الحالة حديثه غير مقبول واللي سمع منه في هذه السن في هذه الحال حديثه مردود. تفضل. قالوا ينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق حسن الطريقة صحيح النية فإن عزبت نيته عن الخير فليسمع فإن العلم يرشده إليه فليسمع فإن عزبت نيته عن الخير فليسمع فإن العلم يرشده إليه. قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وقالوا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو سنا أو سماعا أولى سنا. قالوا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد أحق منه. وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين نصيحة. قال: وينبغي عقد مجلس التحديث وليكن المسمع على أكمل الهيئات، كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث. طيب، بالنسبة قال: ولا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى منه سنا. قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى: يحيى بن معين رحمه تعالى: الذي يحدث ببلد وفيها من هو أولى منه أحمق أحمق. وإذا حدثت أنا ببلد فيها مثل علي بن مسهر فينبغي للحيتي أن تحلق، فينبغي للحيتي عقاب. سلواتي بقى مدح. الله المستعان، مدح عند الفصاء. نعم، انت تعزير يا شيخ. نعم، التعزير تعزيره كان عند الرجال، يعني الرجال، الرجل طبعا بيحط حالات مصيبه مصيبه عند الرجل. مسلم طبعا ويفسق الرجل بها. بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد أحق منه. كان إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى لا يحدث إذا اجتمع مع الشعبي. إبراهيم النخعي إذا اجتمع مع الشعبي كان لا يحدث، يتوقف عن التحديث. ماشي، كمل. وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين نصيحة. قال: وينبغي عقد مجلس التحديث وليكن المسمع على أكمل الهيئات، كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل وطيب ولبس أحسن ثيابه. أحسن ثيابه. وعلاه الوقار والهيبة، وتمكن في جلوسه وزبر من يرفع صوته. زجر عندك؟ زجر. عندي زبر. مش تمشي، زبر. وزبر من يرفع صوته، زبر زجر كلاهما صح. ماشي، يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يرى أنه ينبغي للمحدث أن يكون في هذه الهيئة. كان أحد يعني لا يستطيع أن يضحك في مجلس الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام مالك يجلس في مجلس في هيبة شديدة. الإمام مالك كان يجلس في مجلسه في هيبة شديدة. سمعت أن الشيخ مقبل كان هكذا، إذا جلس في المجلس يجلس في هيبة عجيبة جدا، والطلاب يجلسون حوله يعني يهابونه أشد الهيبة. وتعرفون القصة المشهورة ليحيى بن سعيد القطان رحمه الله، حينما جاء إلى سارية فجلس إليها، ثم اجتمع عليه علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وجماعة. طبعا من دول لهم أكابر المسلمين، الأكابر. الشيخ يعقوب كان من المجلس بسبب قطر الدرس بتاعي نزل. سبحان الله. المهم، فجلس هو إلى سارية، يحيى بن سعيد القطان كان يلقب بالأحول، أحول، سيأتي عندنا الوقت في الباب بتاعنا. فجلس يحيى ووقف هؤلاء، فما استطاعوا أن يجلسوا هيبة ليحيى، وما قال لهم اجلسوا، فضلوا فين؟ هو قاعد، هم يهابون الشيخ، فهيبة وإجلالا له ما جلس واحد منهم، وهو من باب تأديبهم وتعليمهم ما قال لأحد منهم اجلس. رحمة الله على الأئمة الأكابر، وده أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، الأئمة الكبار أكابر المسلمين رحمه الله. تفضل. وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته، ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ويستحب كذلك كما ذكر الخطيب وغيره أن يرتل الحديث، أن يرتل الحديث وألا يسرده سردا. مش يرتله يعني معناه أن هو يرتله كالقرآن، يعني يحدث الناس بهدوء وتوضيح وتحقيق لما يقول، زي قراءة الشارح مثلا يحقق قوله تحقيقا حتى يسمع من يسمع سماعا صحيحا، ويتمكن من تدبر ما يقال، ويتمكن كذلك من كتابته خلفه، أو أن يتمكن من حفظه. وقد ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مشهورة في الصحيحين، أن عائشة رضي الله كانوا يعترضون، أو بعض الصحابة اعترض على أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الله بن عمر في حديث الجنازة، اللي هو من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها فله قيراطان. فقال عبد الله بن عمر: أكثر أبو هريرة علينا، أكثر أبو هريرة علينا. فجاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في المسجد، وقال: يا أم المؤمنين، هل سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم، لم يكن يسرد الحديث كسردكم. طبعا ابن عمر قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد فرطنا في قراريط كثيرة لما تأكد رفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دي رواية الصحيح. زاد الترمذي بسند صحيح كذلك، قالت: لكنه كان يتكلم بكلام بين فصل، لكنه كان يتكلم بكلام بين فصل. هنا وضحت معنى السرد، معنى ايه السرد؟ كلام بين فصل، يحفظه من جلس اليه. زيادة خرجها الترمذي بسند حسن. وزاد الإسماعيلي في الحديث، زاد الإسماعيلي: إنما كان حديثه مفهما تفهمه القلوب، كان حديثه مفهما تفهمه القلوب. وقد اعتذر بعض العلماء، بعض الأئمة، لسرد أبي هريرة رضي الله عنه لكثرة حفظه واتساعه، عنده محفوظ كثير، فالاتساع حفظه يغلب عليه محفوظه، فيسرد الحديث سردا، يسرد الحديث سردا. كما قال الجاحظ رحمه الله، قال بعضهم، بعض الأدباء: أريد أن أختصر فتتزاحم علي القوافي، أريد أن أختصر فتتزاحم علي. العلم إيه؟ مخزون عنده كثير، فبيتزاحم عنده، فمجرد بس ما يبدأ يسرد. ويستحب للقارئ كذلك أن يقبل على من يحدثهم، وأن يقبل على الجميع ولا يقبل على واحد بعينه، يعني ما يخصش واحد بالنظر دائما يقبل عليه عند حديثه، بل ينبغي عليه أن يقبل على الجميع بنظره حين التحديث، هذا من الأدب، وألا يخص واحد. وإذا دخل عليه أحد المجلس فلا يقوم له تاركا للتحديث. قال محمد بن أحمد الفقيه: القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام لأحد تكتب عليه خطيئة، إذا قام لأحد تكتب عليه خطيئة، يعني أجل شيء هو يفعله الآن هو قراءة حديث رسول الله. فكون إنسان يدخل المجلس فيقطع قراءة الحديث ثم يقوم له، فكأن القادم له هذا أعز عنده من قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ينبغي على الداخل أن يدخل في سكون وأن يجلس ساكنا حتى ينتهي المحدث من الحديث، ثم إن شاء أن يقوم فليقم له إن شاء. فضل تفضيل من باب عزة وفضل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي ماشي تفضل. وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة، وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب ويرفع صوته بذلك، وإذا مر بصحابي ترضى عنه. وحسن أن يثني على شيخه كما كان عطاء. طيب وإن كثر العدد، دي مسألة برضو، إن كثر العدد في المجلس، المسألة تتعلق بالجزئية دي، إن كثر العدد في المجلس فينبغي عليه أن يتخذ مستمليا، أن يتخذ إيه؟ مستمليا. مستملي هذا الذي يبلغ، مبلغ يعني، الذي يبلغ الصوت إذا لم يكن صوت الشيخ يصل إلى جميع من في المجلس. تعرفون أن بعض المجالس كان يصل العدد فيها إلى 100,000، كان بعض المجالس يصل العدد فيها إلى 100,000. فقد أملأ أبو مسلم الكاجي في غسان، كان يحدث في غسان، وكان يملي يوصل الإملاء 7، كان يتخذ كام؟ 7. وقد أحصوا العدد الذي حضر فإذا به يزيد عن 40,000. أصحاب المحابر بس اللي مسكنه وبيكتبهم 40,000، 40,000 أصحاب المحابر فقط، 40,000. فشوف محتاج كم واحد هذا يوصل. يبقى ينبغي أن يكون صوته حسن، صوته قوي فصيح، أن يكون عالما بالعربية، أن يكون عنده إبانة لما يقرأه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون عييا. كذا لابد أن تكون تلك المواصفات في مين؟ في المستمع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى المواصفات دي لابد أن توفر فين يا أخواننا؟ في المستمع، لأن المستمع يؤدي مكان الشيخ كأنه هو الشيخ. خلاص؟ المستمع ده ياخد وقت الشيخ عمل 7 يبلغه. ما هو الشيخ بينتظر. ورجع للشيخ تاني. بينتظر. ما هو هيعمل إيه؟ ما هو الوقت 40,000 حاضرين. وحدث بعضهم وفي المجلس 100,000. حدث بعضهم وفي المجلس 100,000. كان مجلس عاصم بن علي يحرز بأكثر من 100,000. عاصم بن علي كان مجلسه بيحسبوا كده اللي حضروا بأكثر من إيه؟ من 100,000. وأصل دي مش يعني مش محاضرة عامة، ده حديث يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. زي ملعب كرة. شفت بقى ملعب كرة ده حتى يعني ملعب من الملاعب الكبيرة عشان 900,000 هؤلاء. ماشي تفضل. ها؟ وحسن أن يثني على شيخه كما كان عطاء يقول حدثني الحبر البحر ابن عباس، وكان وكيع يقول حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وينبغي أن لا يذكر أحدا بلقب يكرهه، فأما لقب يتميز به فلا بأس. طيب وينبغي أن لا يذكر أحدا بلقب يكرهه، فأما لقب يتميز به فلا بأس. مثلا غندر، وهو ما اسمه ايه؟ محمد بن جعفر غندر، عشان كان مشاغب. ماشي. فلو قال حدثنا غندر اشتهر غندر بهذا اللقب فلا اشكال في ذلك. مثلا حدثنا بعض الحاجات بقى اللي هي اللي فيها سلب مثال، يقول مثلا حدثنا الاعمش، وهو ها الاعمش اسمه ايه؟ سمران. مهران. حدثنا الاعرج عبد الرحمن هرمز. حدثنا الاحول عاصم الاحول. حدثنا ابن بهدلة عاصم بن بهدلة، بهدلة دي أمه. ها؟ حد عاصم بن بهدلة أنت بتذكره باسم أمه، لكنه اشتهر بذلك فلا إشكال في ذلك. حدثنا مثلا ابن علي قال يحيى بن معين مرة في مجلس حدثنا ابن علي فيه أحمد بن عنبل، فقال أحمد لا تقل ابن علي، لا تقل ابن علي، لكن قل إسماعيل ابن إبراهيم، فإنه بلغني أنه يكره أن ينسب إلى أمه. فقال له يحيى جزاك الله خيرا يا معلم الخير، جزاك الله خيرا يا معلم الخير. لكن الإمام الذهبي، لكن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لما نقل عن ابن علي أنه كان يقول من قال لابن علي فقد اغتابني أمه، قيل إن هي أمه، في اختلاف هل هي أمه أم جدته إلى آخره، يعني قيل إن هي أمه ابن علي نسبة لأمه وكانت فقيها فعشان كده نسب إلى إيه أمه، فقال من قال ابن علي فقد اغتابني. فالذهبي قال هذا سوء أدب من ابن علي. لقب أو اسم قد اشتهر به ماذا نصنع؟ يعني هو اشتهر بكده خلاص، لكن شوف أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. لو نسبة لقب للشيخ الإمام وهذا اللقب أعلى من مقدم مثلا الحبر والبحر، هو ينبغي كان يقول له طنطا مثلا الحبر الفهام لا يا إخوة أنا أقولكم على حاجة، هو الأصل، الأصل أنت الآن حينما تمدح شيخك تمدحه في وجوده، في وجوده ولا مش موجود؟ مش موجود. امدح لكن لا تبالغ زيادة عن اللازم، يعني لا تخرج عن الحد، حتى ربما يكون تكون مبالغة أداة السخرية. لو تقول حدثنا البحر، البحر راح من شيخك من ده البحر، أنت ابني بتقول إيه؟ إذن ينبغي أيضا يكون في تواصل، وألا يمدح الشيخ في وجهه، ما ينفعش يتمدح بهذه الصورة في وجهه. طيب علشان نختم، لم يختلف العلماء أنه يجوز ذكر الشيخ، ده كلام الخطيب رحمه الله تعالى، وتعريفه بصفته التي ليست نقصا، مش نقص، دي مختلف عليه. فيوصف مثلا بأشياء في خلقته كالطول وكالأحمر وكالأزرق وكالأصفر، ماشي، كل هذا وارد. انتوا عارفين حميد الطويل، حميد الطويل قال كالطول والزرقة والشقرة والحمرة والصفرة، وقد جاءت الرواية عن حميد الطويل وإسحاق بن يوسف الأزرق وحسين بن الحسن الأشقر وجعفر بن زياد الأحمر ومروان الأصفر. وكذلك يجوز وصفه بالعرج والقصر والعمى والعور والعمش والحول والإقعاد والشلل، كل هذا فممن ذكر لذلك في الرواية عمران القصير وأبو معاوية الضرير وهارون بن موسى الأعور وسليمان بن مهران الأعمش وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وعاصم الأحول، ماشي، وأبو معمر المقعد ومنصور بن عبد الرحمن الأشل وجماعة يطول ذكرهم فاكتفينا بذكر هؤلاء رضي الله عن أئمتنا علمائنا رحمة الله عليهم أجمعين. كده يا إخوان احنا خلصنا هذا الباب إن شاء الله عز وجل، الباب القادم في آداب طالب العلم. طبعا الأسبوع القادم إن شاء الله امتحان، الأسبوع القادم امتحان، رجاء لا يتخلف أحد، ما تهربوش، امتحان الأسبوع الجاي، ماشي، شوفوا هنخلي